الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون. صلى على النبي عليك وحماد. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا كما تسخرون. قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور كل من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور كل من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله I love you. وهي تجري بهم في موج كالجبال وما نوح بلغ وكان في ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع نوح بلغ وكان في

وقلعي وغيظ الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر على الجود واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعند أحكام الحاكمين. يا يا

فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.